فيما يتعلق بتوليه الخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد ذكرنا قصة وفاة عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه لما قتل وعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن هذا هو يوم موته قالوا ألا تستخلف؟ نعم، قالوا ألا تستخلف؟ قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، ويعني بذلك أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، ويعني بذلك محمدا صلى الله عليه وسلم. ولكن قال ولكن انظروا في هؤلاء الستة، انظروا في هؤلاء الستة، وذكر عثمان وعليا نعم والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، ذكر هؤلاء الستة فقال انظروا واحدا منهم، انظروا واحدا منهم، فإن هؤلاء يعني هؤلاء الستة هم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهو عنهم راض. فقال عندكم هؤلاء الستة انظروا من تختارون منهم خليفة للمسلمين. وأمر أيضا أن يدخل عبد الله بن عمر بن الخطاب مع هؤلاء الستة، ولكن ليس له من الأمر شيء، يعني ليس له من أمر الخلافة، وإنما أدخل من باب التعزية في والده رضي الله تعالى عنهما، إنما من باب التعزية لوالده. فأوصاهم عمر رضي الله تعالى عنه أن يدخلوا ابنه في هذا في الحوار حول ما يتعلق باختيار الخليفة من باب التعزية لوالده رضي الله تعالى عنه. وكأن عمر أشار قال إن كانت لسعد، فكأنه قال يعني فبها ونعمت، إن كانت لسعد كأنه يعني أشار إلى رغبته في سعد، نعم، وإن كان لغيره فما يتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لنجعل أمرنا إلى ثلاثة، قال لهؤلاء الستة لنجعل أمرنا إلى ثلاثة، نعم. فقال الزبير تركت أمري لعلي، نعم، وقال طلحة رضي الله تعالى عنه تركت أمري لعثمان، وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه تركت أمري لعبد الرحمن ابن عوف. فأصبح الأمر حينئذ لمن؟ لثلاثة، لعثمان ولعلي ولعبد الرحمن ابن عوف. وقصة الخلافة ذكرها البخاري في صحيحه وكذلك مسلم وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فقال أخذ عثمان فذكره بفضل علي وقربه وبفضله، ثم أخذ عليا وذكره بفضله وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مكث ثلاثة أيام يستشير الصحابة في أمر الخلافة بين هذين الرجلين، لأن عبد الرحمن أخرج نفسه من هذا الأمر، أخرج نفسه من هذا الأمر، وإنما أوكل إلى نفسه الشورى في هذا في موضوع الخلافة أن يستشير الصحابة وينظر أي الأثنين أولى بالخلافة. فمكث ثلاثة أيام يستشير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم في اليوم الثالث جاء فجمع الصحابة فقال ابسط يدك يا عثمان، فبايعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وبايعه علي رضي الله تعالى عنه. وقال عبد الرحمن لعلي لا محيد من ذلك، ذكر لعلي أن الشورى أجمعت على خلافة من؟ على خلافة عثمان، أجمعت على خلافة عثمان، وكأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا قد أيقنوا أن عثمان أفضل من علي للنصوص السالفة الذكر، نعم، للنصوص السالفة الذكر. الشاهد أن عليا بايع عثمان رضي الله تعالى عنه من طيبة نفس، عن طيبة نفس، وبايعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأجمعت الأمة بعد ذلك على خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم، حصلت فتن في عهد عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كف عنها جمع من أهل العلم ورأى عدم الخوض فيها، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد أثنى عليهم الله عز وجل ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما مر من الفتن في عهد الصحابة سواء كان في عهد علي أو في عهد عثمان، فإن الأولى فيها عدم الخوض، فيقال هذه فتن طهر الله منها أجسامنا فينبغي أن نطهر منها ألسنتنا. وأولئك قوم قد رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلا نتعرض لما بدر في عهد عثمان أو لما بدر في عهد علي رضي الله تعالى عنه، وإنما نذكر الفضائل. وعثمان رضي الله تعالى عنه بسبب الفتنة في عهده وأنه حوصر في بيته ما يزيد على شهر وعشرة أيام حتى قتل رضي الله تعالى عنه في الليل في السنة 35 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويكون عثمان بذلك قد حكم تقريبا 11 سنة و11 شهرا، يعني ما يقارب تنتي عشرة سنة. وقتل رضي الله تعالى عنه وعمره قد بلغ 82 سنة، وقيل 88 وقيل 90 قيل 88 وقيل 90 وقتل رضي الله تعالى عنه كما قيل وهو يقرأ قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله. والأصوب في هذا أنه قتل وقد بلغ من العمر 82 سنة، فإذا نظرنا لولادته رضي الله تعالى عنه أنه ولد في السنة 6 بعد عام الفيل، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم متى ولد؟ ولد عام الفيل، وتوفي في السنة 11 من الهجرة، يكون بلغ من العمر كم؟ 63 سنة. فإذا أضفت إلى عمر النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات اللي هي 21 و10 سنوات 31، نعم، وأربع، كم يصير؟ 24. 24 أضفها إلى عمر النبي صلى الله عليه وسلم تطلع كم؟ 87. يعني إذا حسبت الكسور صار المجموع 88 تقريبا، قريب من 88. إذا حذفت 6 من هذه 8 يكون كم؟ 82. الستة هذه ما هي؟ الستة التي هي إسلام عثمان بعد عام ولادة عثمان بعد عام الفيل بست سنوات. فإذا حذفت هذه 6 من عمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما لو عاش إلى عهد عثمان صار المجموع 82 سنة، ويكون هذا هو الأقرب، نعم، ويكون هذا هو الأقرب، أقرب ممن قال 88 وممن قال 90.